هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجتهد ألا تكون دنيء الهمة، فإني ما رأيت أسقط لقدم الإنسان من تداني همته. مثل. اللي وراه المشي أحسن له الجري. هذا المثل يعني أن من كان عليه أن يمشي ليصل إلى شيء يريده، فالأفضل له أن يجري ليصل إليه بسرعة ولا يضيع وقته بالمشي. والمثل يضرب بصفة عامة في الحث على عدم التباطؤ في السعي نحو تحقيق الأهداف. واللي وراه المشي أحسن له الجري. علم. المشي والاكتئاب. دراسة جديدة أجراها علماء ألمان تثبت أن التمرينات الرياضية، خاصة المشي السريع، أكثر فاعلية من الأدوية في مكافحة الاكتئاب. هذه الدراسة أجريت على أشخاص يعانون من اكتئاب حاد، استمر لفترة بلغت في المتوسط 9 أشهر، ولم يفلح الدواء في تحسين حالتهم. قام الباحثون بجامعة برلين المفتوحة بوضع برنامج رياضي لمجموعة المرضى هذه، تضمن المشي على جهاز المشي الرياضي لنصف ساعة يوميا. يقضي البرنامج بالانتقال من التمرينات العنيفة التي تمارس لمدة 3 دقائق إلى السير بنصف السرعة العادية ل3 دقائق أخرى، ثم زيادة شدة التمرين بعد فترة زمنية محددة. بعد 10 أيام من بدء هذا البرنامج الرياضي، وجد الباحثون الألمان أن 60% من المرضى قد أصبحوا أقل اكتئابا بدرجة كبيرة. هذه الدراسة العلمية، كما يقول الخبراء الألمان، تظهر أن الكاتب البريطاني الشهير تشارلز ديكنز كان محقا في ممارسته المشي بسرعة لمسافات طويلة للتغلب على نوبات الاكتئاب التي كانت تصيبه من آن لآخر. علم. تشارلز ديكنز. تشارلز ديكنز واحد من أشهر كتاب الرواية في العالم، خلده تاريخ الأدب العالمي كأعظم مبدع للصور الأدبية الساخرة. ولد في عام 1812 وعاش طفولة بائسة كانت سببا في أن أصبح من أعظم الكتاب وصفا للطفولة ومشاعرها وآلامها وعذابها. بدأ عمله المهني كمراسل صحفي في البرلمان، وخلال عمله الصحفي والذي استمر طوال حياته كتب 8 روايات شهيرة وعددا من القصص القصيرة والمسرحيات. من أشهر رواياته أوليفر تويست، ديفيد كابرفيل، قصة مدينتين، وأوقات عصيبة. تتميز كتاباته بوصفها الدقيق والرقيق للشخصيات وبعرضها الثري للحياة الاجتماعية، كما تتميز بنزعته العاطفية وانتقاده للمساوئ الاجتماعية كما عاصرها. في 8 يونيو من عام 1870 توفي تشارلز ديكنز بلندن عن 58 عاما. طرفة. بابا، أنا عملت النهاردة حاجة هتخليك تفخر بيا. إيه هي؟ يا مبذر يا مسرف. اسمعني بس يا بابا. ها؟ أنا النهاردة مركبتش الأتوبيس ومشيت. لا، جريت جنبه ووفرت بكده 50 قرش. برضو أحمق، كان ممكن تجري جنب تاكسي وتوفر أجرته. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.